قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وبعدين قال لهم طب سيبونا من حكاية البشرة دي، قولوا لنا بقى الحكاية انتوا جايين ليه؟ مش جايين للبشرة دي بس، ليه؟ أم قال لك لأنه ما يتوجس في نفسه فيه، فإلا يكون لازم هم جايين بحاجة يعني فيها، ملائكة ما كانوش يظهروا إلا في الحاجات اللي. قال فما خطبكم؟ ما خطبكم أي ما أمركم العظيم الذي جعلكم تجئون إليه. الخطب هو الحدث الجلل الذي ينتاب الإنسان، وسمي خطبا لأنه يشغل بال الناس جميعا فيتخاطبون به. ايه الحكاية اللي حصلت دي؟ ولكن انت ما قلتش ودي ازاي وقعت؟ طب وامتى؟ ومين اللي كان هنا؟ والنتيجة طلعت ايه؟ وده يقول لك انت دريت باللي مش عارف ايه؟ يبقى لا يوجد كلام في الكثير خطاب بين الناس الا في الحدث الايه؟ الحدث مهم شغل الايه؟ كل ما تشوف جماعة تلاقيهم عمالين بايه؟ بيتكلموا. ادي واحد. او لانه قد يؤدي الى ان يخطب بسببه في القول. الخطبة كده. وكل حدث جلل بنسميه كده، بنسميه خطبة. هو حدث ليه؟ لأن اللي كانت محرم عليك إنك أنت تنظر لها كده وبتاع، ومش حد شافك من محارمها يخزق لك عينيه يرحب بك ويضحك ويقول لك مرحبا بيك ومش عارف إيه الله، تبقى خطبة. إيه اللي حدث؟ إزاي؟ قال لك جدع الحلال وأمثل غيره، هو ده مش حدث ده؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ طب وأنت إيه اللي عرفك إن إيه؟ مرسلون. قال لك لانهم بيقولوا اننا نبشرك بالحق، ودي ما هي شغله حد، ده لازم حد على، يبقى لازم مرسلون.